فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين مؤمنات قانتات Yeah.

وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء فكذبوه فعلوا